أحكام الميم الساكنة. فالميم الساكنة هي الخالية من الحرف، لا تجد فوقها ضمة أو فتحة ولا تحتها كسرة، ولها أحكام ثلاث. الأول الإخفاء ويسمى الشفوي، وله حرف واحد فقط وهو الباء. فإذا وقعت الباء بعد حرف الميم الساكن وجب إخفاء الميم الساكنة، ويجب مع الإخفاء هن. مثاله: يوم هم بارزون وزوجناهم بحور عين. على أنه ينبغي ألا تلتقي الشفتان عند النطق بالإخفاء. ولأضمن هذا، كي أضمن هذا، ينبغي أن أجعل السنتين العليتين فوق الشفة السفلى: يوم هم بارزون وزوجناهم بحور، فهكذا. الحكم الثاني الإضغام، ويسمى إضغام مثلين صغير لأنه لا يكون إلا مع حرف الميم. إذا وقعت الميم الساكنة بعدها ميم أختها وجب الإضغام، ويسمى إضغام مثلين صغير: لكم ما كسبتم، لكم ما إن كنتم مؤمنين، كنتم مؤمنين. الحكم الثالث الإظهار، يسمى الشفوي تمييزا له عن الحرف وعن المطلق وقد سبق، وهو يكون مع باقي حروف الهجاء ما عدا الباء والميم. مثاله: رمز، أمر، أمت، ربكم رب، أم زاغت، أم خلقوا، وهكذا. أم خلق، أم زاغت، رمز، أمر. ويحضر الإخفاء مع حرفي الواو والفاء بالذات، واحضر لدى واو وفاء أن تختفي، احضر هذا، ويكون الإظهار عندهما بشدة.